قرأت مقال لأحد العلماء أن المأمور بالمسلمين من تصرف الأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هو فيه من الكلام، فما رأيكم في هذا؟ هل يكون حياكم الله؟ طيب، قرأت مقال لأحد العلماء أن المأمور بالمسلمين من تصرف الأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عن ما هو فيه من الكلام. أو لا بد من الالتحاق بالمعاهد؟ أجيبونا جزاكم الله خير. التوجه الديني لكم بأنواع وأشكال وطرق، وطرق وجوه الحق في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى تعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه وما أباح لك، وتكون على بصيرة بدينك من كتاب الله وسنة رسوله، سواء كان في بيتك على شيخ من الشيوخ العارفين، أو في بيته في واقع شيخ، أو في المسجد، أو في مدرسة، أو في جبل، أو تحت شجرة، في أي مكان. التوقف في دين الله المقصود هو التوقف في الكتاب والسنه في اي مكان وعلى اي عالم من عرف الحق وغيره من العلم والدين والايمان.